الحمد لله الحمد لله معز الحق ورافع ومذل الباطل وواضع حمدا لمن أسماؤه مكملة الله لا إله إلا هو له حمدا كبيرا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا وآله أفنان دوحة الشرف وصحبه وتابعي نعم السلف ما لمع البرق على أم القرى أو هتفت قمرية على الذرى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، وأحذركم وبان عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا معشر الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من شرها وشرها. امتدادا للجمعة الماضية التي ذكر فيها أن حفظ الدين هو أوجب الواجبات، وأن حفظ الدين هو أغلى الأمنيات، وأن حفظ الدين هو أسمى الغايات، وأن هذه وإن كانت منهجا أصوليا أجمع عليه علماء المسلمين، فقعدوا القواعد على أن مقاصد الشريعة خمس: أولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسب. الشاهد أن أوجب واجبات الإسلام وأولى أولويات المسلم هي أن يحفظ دينه، وأن هذا منهج عاش عليه الأنبياء كما ذكر من جوار موسى مع فرعون، وكما ذكر حوار يعقوب مع أبنائه في آخر لحظات حياته، وكما ذكر من حوار المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان، وكما ذكر حال الصحابي الجليل سعد بن الربيع في آخر لحظات حياته. كل ذلك يبين أن المنهج الحق الذي يريده الله عز وجل من عباده المسلمين هو أن يرتبوا أولوياتهم، وأن يجعلوا حفظ دينهم أولى الأولويات، وأن يجعلوا حفظ دينهم أوجب الواجبات. وعندها قال قائل في القوم: علام الحديث عن هذه المفاهيم، علام الحديث عن أساسيات الإسلام التي فات كل مسلم يعلمها. فإذا سألت أي طفل من المسلمين: أتحب ربك أم تحب نفسك؟ أيهما أكثر؟ سيقول: أحب الله. وإذا قلت لأي من المسلمين: أيهما أوجب عندك، أن تحفظ دينك أو أن تحفظ نفسك ومالك؟ سيقول: بل أحفظ ديني. فقالوا: فإن كان الحال كذلك، فعلام الحديث والترداد على هذه المفاهيم. عندها صار لزاما ان نبين الفرق بين الحقيقة والادعاء. فليس الشأن ان تعلم، انما الشأن ان تعلم ثم تعمل. فلقد عرف المسلمون الايمان، الايمان الذي ندعيه عرفه علماء اهل السنة والجماعة، ان الايمان هو اقرار بالجنان، وانه قول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهم ذلك المشركون ولم يفهمه كثير من المسلمين. كيف ذاك؟ يقول العلماء: لو علم مشركو قريش ان لا اله الا الله التي دعاهم اليها نبينا صلى الله عليه وسلم تفرض عليهم ان يرددوها بألسنتهم فقط لقالوها من اول يوم، ولكنهم علموا ان لا اله الا الله تقتضي الايمان والقول والعمل بها، وان لا اله الا الله تقتضي من المسلم ان يمتثل لاوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وان لا اله الا الله تقتضي على اهلها ان يدعو الناس اليها وان يصبروا على الاذى فيها وان يدافعوا عنها باموالهم وانفسهم. فلما علموا ذلك لم يقولوا لا اله الا الله. فهذا ابو سفيان لما انكسرت شوكة المشركين وبات المسلمون على مرمى حجر من مكة، وادرك ابو سفيان ان الدائرة دائرة للمسلمين لا محالة، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا سفيان، اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله، فلو كان في آلهتي خير لما تركتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال: اما هذه ففي النفس منها حاجة. لم يقلها وهو يعلم ان في نفسه منها حاجة، لم يرددها بلسانه، ابت نفسه ان يعمل ذلك، ان يقول محمد رسول الله بلسانه، ولم يؤمن بها قلبه، ولم يؤمن بها قلبه. وبعد ايام عديدة بعد ان دخل المسلمون الى مكة، كان ابو سفيان جالس في احد اروقة مكة يفكر بينه وبين نفسه: اي من القبائل يستعين بها على المسلمين ليخرجهم من مكة؟ وعند ذلك اوحى الله عز وجل الى رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحدث ابو سفيان نفسه، فاقترب منه عليه الصلاة والسلام ووضع كفه الشريف على كتفه وقال له: اذا يخزيك الله. فعندها قال ابو سفيان: الان اشهد انك رسول الله، اشهد انك رسول الله. لم يقلها حتى ايقن بها قلبه حقيقة معنى ادركه المشركون ولم يدركه كثير من المسلمين. يحدثنا المحدثون عن عبد الله بن يونس رضي الله عنه، حين هم خالد الهذلي في ان يجمع جيشا في مكان ما من جزيرة العرب، يهيئ ذلك الجيش لأن يقتحم به المدينة على المسلمين. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحابة، جمع الصحابة رضوان الله عليهم، وقال لهم: يؤذيني خالد الهذلي. فقام عبد الله بن أنيس قال: يا رسول الله، يا رسول الله، روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. قال: أتني برأسه. قال: أنا له يا رسول الله. وبعد ثلاثة أيام جاءت زوجة عبد الله بن أنيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن ابن أنيس لم يطعم طعاما منذ ثلاثة أيام. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن سبب امتناعه عن الطعام، فقال: يا رسول الله، لقد عاهدتك عهدا أخشى أن لا أفي به. يخاف أنه عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكفيه شر خالد الهذلي، ولكنه فكر في نفسه وخاف أن لا يؤدي هذه المهمة على أتم وجه، فضمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: عليك جهدك، أي ابذل ما تستطيع من الجهد، ولن يسألك الله عن النتائج. فذهب عبد الله إلى معسكر خالد الهذلي، فلما دنا منه قال له خالد: من الذي أتى بك؟ قال: جئتك للأمر الذي تجمع الناس لأجله. فظن خالد أن عبد الله جاء لينصره، فلما دنا منه عبد الله استل سيفه واحتز رأسه، وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفلح الوجه، أفلح الوجه. فرمى برأس خالد بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعبد الله: خذ عطائي، استفي عليها، أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكلون. فلما مات عبد الله أوصى بالعطاء في أن تجفن معه، حتى إذا سألني ربي فيما قضيت حياتك أمسكت بعطاء رسوله وقال: نصرت نبيك يا الله. الشاهد أن أولئك القوم الذين اصطفاهم الله عز وجل لحمل رسالته والدفاع عنها كانوا يأبون أن يتفوهوا بالكلمة قبل أن توقن بها قلوبهم، وأن الفئة التي كانت تتحدث بالحديث بلسانها ولم يؤمن بذات الحديث قلبها كانت ترمى من نفاق. حينها كان ذلك التاريخ الصابع ردا حازما على من يقول: لا داعي لأن تحدث المسلمين على أن حفظ الدين هو أوجب الواجبات. لما؟ لأن نرى كثيرا من المسلمين جعلوا حفظ أنفسهم وأموالهم قبل حفظ دينهم. وما ذلك عنكم ببعيد، ترون ما حل بديارنا من حروب، ترون ما حل بديارنا من قصف من أعدائنا لنا، ترون ما حرص عليه أعداؤنا في قنواتهم وفي إعلامهم في أن يبثوا الرعب في صدور المسلمين. فما كان من كثير من المسلمين إلا أن خرجوا من ديارهم التي باتت تحكم بشرع الله، وخرجوا إلى ديار لا يستطيعون أن يطبقوا فيها شرع الله عز وجل على أتم وجه، لا يستطيع احدهم ان يحفظ ابنه ان يحفظ ولده في ان يرى الكاسيات العاريات تمر في الطرقات، لا يستطيع احدهم ان يلبس زوجته الخمار الشرعي الذي فرضه الله عز وجل عليها، وكل ذلك لا يهمه، كل ذلك لا يهمه، المهم ان يبقى على قيد الحياه. بل اكثر من ذلك، اكثر من ذلك، لما قلنا لهم تعالوا الى بلادكم وعمروها بايديكم فانها باتت تحكم بشرع الله الذي كنتم تدعون انكم حريصون على تطبيقه، قالوا لن ناتي حتى تعود الكهرباء وحتى يعود الماء، قلنا ودينكم؟ فلم يجيبوا. حينها صار لزاما ان يشدد الدعاة والخطباء والعلماء ومن تولى امر المسلمين ان يجدد هذا المفهوم في اذهان المسلمين. لم نخلق ولم نولد على هذه الارض الا لنعيش مسلمين مؤمنين حاملين للرسالة التي خلقنا لاجلها، وان الله عز وجل قد كتب علينا الابتلاء، كتب علينا الابتلاء ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قبل يومين من الآن كانت على مرمى حجر من هذه المدينة سكنات تطلق المدافع على بيوت الناس الآمنين، كانت تؤذي بيوت الناس، فما بدأت تطلق الشمم المدافع والهاونات على البيوت، فانطلق إليهم ثلاثة من فرسان المسلمين. من أين جاءوا؟ أولهم أبو طلحة الفرنسي، جاء من فرنسا، علم أن له إخوانا في هذه الأرض يساوون سوء العذاب، فأبى أن يعيش على هذه الأرض وسط هذا الذل، فامتطى صهوة جواره وانطلق إليهم وغداهم أثرا بعد عين. ثم تلاه أبو عمر القطري، جاء من قطر يعيش هناك عيشة الأمراء، عيشة الملوك، فلما علم أن له إخوانا يسامون سوء العذاب وأن أعداءهم على مرمى حجر منهم، لم تحلو له العيش، لم يحلو له العيش ولم تحلو له الحياة، فانطلق إليهم كالصقر وفجر نفسه وسط بلدهم فغدوا أثرا بعد عين. حينها تذكرت قول الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ومن لنهجه إلى يوم الدين اقتفى وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملخصا لموضوع هذه الخطبة، من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا حديث جامع شامل ملخص لهذا المفهوم. من عاش والآخرة همه، من عاش وهو موقن أنه سيأتي عليه يوم يقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن الصغيرة والكبيرة، فقد تكفل الله عز وجل لذلك الرجل بأن يجمع عليه شمله فيعيش حياة مطمئنة، وإن تخللتها حروب وإن تخللتها محن وابتلاءات، إلا أن الله عز وجل تكفل بأولئك الرجال أن يعمر قلوبهم بالسكينة والإيمان، وأن يجعل غناهم في قلوبهم، فلو لم يجد لقمة يأكلها فإنه سيشعر حينها أنه أغنى رجل في العالم. لما؟ لأنه يعيش لأجل الآخرة لا لأجل الدنيا. ويذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الصنف الآخر من الناس، من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره، فلو جمعت له أموال الأرض سيشعر أنه أفقر رجل على وجه الأرض. وما أولئك عنا ببعيد، يعيشون لأجل الدنيا وسيموتون لأجل الدنيا، إلا ما شاء الله، من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره، عاش عيشة مضطربة لا يدري من أين يأخذ ولمن يعطي، لا يدري كيف ينفق وكيف يتصرف وكيف يعيش، حياة مضطربة تماما، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، فلو جمعت له كنوز الأرض وسألته عن حالك قال لا أملك شيئا، وبالمحصلة لن يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فاجعلوا يا معشر الإخوة هذا المفهوم نصب أعينكم، قل لنفسك وقل لأهلك وقل لأولادك وعيالك أن ما خلقنا إلا ليعبد الله، وأن حفظ ديننا هو أوجب واجباتنا، وأن حفظ ديننا هو أغلى أمنياتنا، وأن حفظ ديننا هو أسمى أمانينا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم لم شملنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ على المجاهدين صبرا، وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ناصر المؤمنين. اللهم عليك بالرافضة المشركين والنصارى المعتدين واليهود الغافلين ومن والاهم من العالمين. اللهم نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تجعل لهم سلطة على الإسلام أو المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، إن لنا إخوانا يرتحون في سجون الكافرين، وما نحن بأرحم بهم منك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.